هذا سائل يقول: حبذا لو فصلتم القول في اختلال شروط جواز الاستعاذة بالمخلوق عادة، متى يكون شركا ومتى يكون محرما فقط؟ وجوابه أن يقال: إن باب الطلب وعظمه يدور على الاستعاذة والاستعانة والاستغاثة والدعاء يكون عادة بثلاثة شروط: أولها أن يكون من تعلق به واحد من هذه المذكورات حيا، وثانيها أن يكون حاضرا، وثالثها ألا يكون المسؤول فيها مما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة بأن يدعو غائبا أو أن يدعو ميتا أو أن يدعو أحدا فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أو كانت استغاثة أو استعانة أو استعادة، فإنها جميعا من الشرك الأكبر. فمن استعاذ مثلا بغائب أو استعاذ بميت أو استعاذ بأحد فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد وقع في الشرك الأكبر، وكذا لو استغاث به أو استعان به أو دعاه. فإذا اختل واحد من هذه الشروط الثلاثة صار شركا أكبر. والشرط الثالث يقع ذكره تارة بقولهم: أن يكون قادرا، وهو محمول على إرادتهم قدرة خاصة، هي المصرح بها في قولنا أن يكون مما لا يقدر عليه إلا الله، فإنه إذا وضع هذا الشرط صار اختلاله موقعا في الشرك الأكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.